كان قلبي حاسس يا حبيبي من زمان إن في حياتك اللي جاي ماليش مكان. وكان قلبي حاسس يا حبيبي من زمان إن في حياتك بعدتش وقتها كتبت نفس الحد ما روحي خسرتها وفضلت أقرب أقرب ما بعدتش وقتها. عيشت قلبي في قصة وهم صدقت